الفصل الأول. والنذور تنقسم أولا قسمين. إذا بدأ المؤلف في التقسيم. النذور تنقسم إلى قسمين، لأن النذر أحيانا تنظر إليه من الناحية اللفظية من حيث اللفظ لفظ النذر، وأحيانا تنظر إليه من حيث المعاني. إذا هو بهذا كما ذكر المؤلف يمكن تقسيم. أحيانا النذر تجد أنه قد يكون مطلقا، قد يكون مبهما، قد يكون مقيدا. هذا النذر قد يأتي مبهما، قل لله علي نذر، وقد يأتي مطلقا فتقول لله علي صلاة، ولكنك لا تذكر العدد، لا تقول صلاة واحدة أو تحدد وقتها، لا. إذن هذا، وقد يكون النذر أيضا غير ذلك كما سيتبين. قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء التي تنذر. يعني قسم من جهة اللفظ الذي ننطق به أي نتلفظ به، وقسم من جهة الأشياء التي تنذر أي المعاني التي نحكيها بألفاظنا. يعني ما يترتب على هذه الألفاظ من أحكام. قال: فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان. إذن أما من جهة اللفظ إنه على ضربين أو قسمان أو نوعان. مطلق وهو المخرج، وهو المخرج، وهو المخرج مخرج الخبر. إذا مطلق وهو الذي يخرج مخرج الخبر، الذي يخرج كأن يقول الإنسان لله علي نذر. إذا هذا خرج مخرج الخبر، وقد يكون مقيدا أيضا كأن تقيده بشيء فيكون خرج مخرج الشرط. نعم. ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط. والمطلق على أن يكون رد الله مثلا مسافري فعلت وكذا وكذا، إن نجح ابني تصدقت بكذا، إن شفى الله مريضي فعلت كذا وكذا، إن شفاني الله فعلت كذا وكذا. لكن ينبغي أن يكون ذلك في حدود الشريعة وألا يتطرق إلى النذر معصية، سواء كانت هذه المعصية تتعلق بعبادة لله سبحانه وتعالى أو يترتب عليها أداء من أداء العبادة. قال: والمطلق على ضربين. وأيضا المطلق على ضربين. مصرح فيه بالشيء المنذور به، قد يصرح فيه بالشيء المنذور فيه. نعم. وغير مصرح، فالأول مثل قول القائل لله علي نذر أن أحج. لله علي نذر أن أحج. هنا انظر، هنا ذكر شيئين، ذكر لفظ النذر وذكر أيضا المنذور، وهو ماذا؟ الحج. نعم. والثاني مثل قوله لله علي نذر. الثاني لمن لله علي نذر لم يصرح بالمنذور معه، هل هو حج، هل هو صيام، هل هو صدقة، هل هو أيضا عمل من الأعمال الطيبة، هل هو اعتكاف، هل هو إصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. إذن الأول نص فيه على المنذور، والثاني أطلق. قال: والثاني مثل قوله لله علي نذر دون أن يصرح بمخرج النذر. والأول ربما صرح فيه بلفظ النذور. والأول ربما صرح فيه بلفظ النذر أو النذور، كقوله في المثال الأول لله علي نذر أن أحد، يقصد أن يتلفظ بكلمة نذر. وربما لم يصرح، يعني انتبه الإخوة لعبارات الكتاب، ربما هي الذي يعني الكتاب هذا يلاحظ فيه، قد يقال إنه الكتاب صعب. لا، هو الكتاب يحتاج إلى فهم، لأن الكتاب ليس كتابا مفصلا، هو كما قلنا كتاب أمهات مسائل قواعد، وهذه كما قلنا مرات دراسة مثل هذه الكتب القديمة التي تجد أنها مركبة تفتق الذهن، يعني تساعد الإنسان إذا تعمق في دراسته على الفعل تتوسع مداركه، ذهنه أيضا يتعود على تحليل المسائل على الغوص فيها، أما لما الإنسان يعود نفسه على دراسة المسائل التي تقرب لذهنه وتوضع له في مذكرات ويحدث منها الأمور التي تحتاج إلى عمق وإلى غوص وإلى تدقيق، يبقى هو سطحي، يظل سطحيا أيها الإخوة. لكن دائما دراسة المسائل بعمق وبدقة وبتتبع، هذا هو الذي لماذا يحرك الذهن. والذهن أيها الإخوة كالجسم، أنت لا عندما تعطل جسمك عن المشي وعن الحركة وعن الحمل تجد أنك تجد صعوبة لو مشيت مسافات بعيدة، لكن إذا تعودت على العمل البدني وعلى المشي شيء عادي. كذلك ذهنك إذا شغلته وأتعبته تجد أن بعد ذلك هذه الأمور التي تجد فيها مشقة أثناء الطلب تصبح أمورا عادية عندك، ليست مشقة لأنك مرنت هذا الذهن، عودت هذا الفكر على أن يستوعب المسائل الباقية. قال: والأول ربما صرح فيه بلفظ النذور وربما لم يصرح فيه به، مثل أن يقول لله علي أن أحج. طيب هنا ما ذكر لفظ النذر، ما قال لله علي نذر أن أحج. نعم. قال: وأما المقيد المخرج مخرج الشرط. المقيد هذا هو النوع الثاني أو الضرب الثاني. نعم. فكقول القائل إن كان كذا فعلي لله نذر كذا. يعني إن قال إن شفاني الله فلله علي أن أتصدق مثلا بألف ريال، إذن هذا هو الذي نسميه ماذا؟ غير منجز، أي المعلق، معلق بتحقق الشرط. إن وجد هنا شرط وجواب، إن وجد المشروع تحقق الشرط، فهو يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، إن قدم والدي فعلت كذا وكذا، إن قدمت والدتي صمت شهرا، إذا قيد ذلك بشرط. فكقول القائل إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا، وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى، مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا. يعني يعلقه بفعل من الأفعال التي هي ماذا؟ لا تصدر إلا عن الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون المرض والشفاء والعزة والذل هذه كلها من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرفع وهو الذي يخفض وهو الذي يذل وهو الذي يعز، وهو أيضا الذي كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهناك أمور عادية تكون تتعلق بفعل الإنسان. وربما علقه بفعل نفسه، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نذر كذا، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا. وقد تقدم انظر وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا، يعني ذاك متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى مرتبط بحكمته سبحانه، وهذا متعلق بفعل الإنسان. كان يقول إن بنيت بيتي فعلت كذا وكذا، إن خرج الماء في هذه الدير تصدقت بكذا، إذن هذا أمر يتعلق به. نعم. قال: وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا. الأول من الذي يشفي المريض؟ والله. من الذي يرد الغائب؟ هو الله سبحانه وتعالى. من هو الذي يهب لهذا الخير؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذن لو قال إن هدى الله ابني وسلك به طريق الخير، إذن هذا من الله سبحانه وتعالى، لأن الهداية بيد الله. فانظروا أيها الإخوة الفرق بين الأمرين، وهذا أيضا من كمال العقيدة. قال: وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا، وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان. يعني المؤلف عارض هناك كما تعلمون هل هي أيمان أو غير أيمان، ويرى أنها ليست بأيمان ولكنه يرى أنها داخلة في النذور. قال: فهذه هي أصناف النذر من جهة الصيغ. إذن ما تكلم عنه المؤلف الآن إنما هو أقسام النذور من جهة الصيغ، أي الألفاظ التي صيغت متعلقة بالنذر. قال: وأما أصنافه من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها. وأما أقسامه أو أصنافه التي من جهة الأشياء المرتبطة بالمعاني فهي سيأتي. نعم. فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام. إذن النذور من حيث المعاني والتقسيم أنواع أربعة. نذر بأشياء من جنس القرب. القرب ما هي؟ وما يتقرب به الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب إلى آخر الحديث. إذن القرب هي الطاعات، أفعال الخير، أفعال البر، هي التي تفعلها قربة وانتهى، فيطلب منه أن يشفي له مريضا أو أن أيضا يعينه على كذا أو أن يرد عليه ضلاته غير ذلك منه، أو أن يطوف حول قبره وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله، أو يفعل أفعالا لا تصل إلى حد الشرك الأكبر لكنها تقع في حدود الشرك الأصغر. قال فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام نذر بأشياء من جنس القرب. كمن ينذر أن يعصي الله، كأن ينذر أن يشرب الخمر. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن كل مسكر خمر كل خمر حرام. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن السارق والسارقة والسارقة فقطعوا أيديهما. وسبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فلو إن إنسانا نذر أن يسرق أو أن يزني أو أن يعتدي أو أن يقطع طريقا أو أن يحارب أو أن يفسد في الأرض أو أن يشيع الفاحشة بين المؤمنين أو أن يسعى بينهم بالنميمة أو أن ينشر الفساد بينهم فهذا إنما هو نذر معصية، لا يجوز له أن يفعل ذلك النذر. لكن يبقى هل يكفر؟ سيأتي الكلام عنه. ونذر بأشياء من جنس المكروهات. ونذر بأشياء ليست من القرب وليست أيضا من المعاصي لكنها أمور مكروهة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأحكام التكليفية خمسة، واجب وهذا هو الذي يذهب فاعله ويعاقب تاركه كالصلوات الخمس والزكاة وغيرها، ومندوب وهذا يتاب فاعله ويعاقب تاركه كما ترون كركعتي الفجر والسنن الرواتب وغير ذلك من الأعمال الكثيرة. وهناك مباح وهو الذي استوى فيه الطرفان، ليس يعني لا يترتب على من، لكن هذا المباح أيها الإخوة لو قصدت به أيضا به وجه الله سبحانه وتعالى فإنك تتاب عليه. وهذا يردنا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت عندما تبيع وتقصد بذلك أن تراعي أحوال الناس وأن تتعامل معهم بصدق وأن تتجنب الغش وأن تعطف على المحتاجين أيضا الزوج إذا وضع لقمة في امرأته كل هذه أمور مباحة يتاب عليها، حتى اللقمة تضع في امرأتك إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضع في امرأتك. إذا المباحات أيضا لو قصدت بها وجه الله ونظرت إليها نظرة أخرى حينئذ تثاب على هذا العمل. فليس معنى أنه مباح أنك لا تثاب عليه، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. قال كأن ينظر الإنسان أن يلبس ثوبه أو أن يركب دبته أو سيارته أو أن يشرب الماء أو أن يأكل نوعا من أنواع الطعام، كأن يأكل الأرز أو اللحم، وهذه أمور مباحة أصلا. الله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا مما أباح الله لنا. لكن من العلماء من يتجاوز ذلك إلى أمر أكثر فيقولون وهناك نذر النجاة والغضب الذي أشرنا إليه، ولعل المؤلف لم يذكره هنا لأن حكمه يرتبط بماذا؟ بالأيمان. نذر اللجاج ما هو الذي يحصل أثناء؟ ما معنى اللجاج؟ من اللجة، بل لجوا في عتو ونفور كما في سورة تبارك لجوا والناس يقولون هذه لجة، يعني جلبة أصوات ارتفعت. إذن اللجة معناك أنه حصلت مشاجرة خلاف معاندة، فتجد هذا عاند في أمر فألزم نفسه بهذا النذر، وهذا يسمى نذر اللجات، ويسمى نذر الغضب، ويسمى نذر أيضا نذر المغلق أو الغلق، وأيضا يسمى يمين الغلق. إذن وهذا حكمه حكم ماذا؟ الأيمان، يعني كفارته كفارة اليمين. وإنما قصد الإنسان من فعله أن يدفع نفسه إلى فعله، أو أن يدفعها إلى ترك فعله، أو أن يحجزها عن فعله. هذا إذن هذا من أنواع أيضا النذور، فتكون خمسة. وهناك من يأتي إلى المطلق فيقسم إلى قسمين، فيقول مبهم ومطلق، فيقول لله علي نذر هذا مبهم، ولله علي نذر حج هذا مطلق، لأنه لما قال لله علي نذر حج، هل هو حج تطوع أو حج فرض؟ لما يقول لله علي صلاة، أي صلاة؟ هل هي يصلي ركعة واحدة، يصلي ركعتين، لأن قل الوتر واحدة، أو يصلي ركعتين وهي قل الصلوات المعروفة، وهكذا. إذن هذا نذر ماذا يسمونه؟ نذر مبهم، فبعضهم يفصله عن النذر المطلق وبعضهم يدخله فيه، والمؤلف أدخله فيه. بعضهم كما قلت لكم أيضا يقسمها، أيضا يضيف قسما سادسا، وهو النذر الواجب، كأن ينذر الإنسان أن يصلي اليوم صلاة العشاء، صلاة المغرب هي واجبة عليه، لكنه نذر أن يؤديها وهو سيؤديها، فهل هذا عليه كفارة أيضا زيادة على الصلاة؟ وهناك كما قلت لكم أن ينذر أمرا مستحيلا مضى فهو لا يستطيع أن يرده. إذا بهذا نتبين أن من العلماء من قسمها إلى أقسام ماذا؟ سبعة. لكن نذر اللجاج والغضب إنما هو كما مر بنا سابقا يذكر في الأيمان، لأن كفارته كما هو معلوم كفارة يمين، ويقتل أحكام الأيمان. قال وهذه الأربعة. لماذا أنا أعطيت التفصيل ودققت في المسائل؟ لأنها يوم قد تحصل منها، قد تحصل من غيره، ونحتاج إلى بيانها. نعم. قال وهذه الأربعة تنقسم قسمين. انظروا أيضا وهذه الأربعة تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ نذر بتركها ونذر بفعلها. نذر بتركها ونذر بفعلها، لأن الإنسان قد ينذر على فعل أمر، ينذر نذرا يريد أن يفعل في أمر، كصلاة، صدقة، قربة، أو أن يكون على ترك شيء. إنسان قد يكون يرتكب أخطاء فنذر أن يتركها، فهذا أمر طيب أيضا،